الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا في الدرس الماضي من يعني الباب الأول بالكامل فيما يتعلق بمنهج السلف في التلقي وأصول الاستدلال، ونبدأ إن شاء الله اليوم يعني بابا جديدا يتعلق في يعني نظرة السلف وتأصيل السلف لمسألة البدعة وما يتعلق بهذه المسألة. وقبل أن نبدأ يعني قراءة المتن وأبواب هذا المتن، أذكر فقط مقدمة سريعة كمسائل يعني تأصيلية تكون كمقدمة حتى نفهم يعني هذا الباب حق الفهم. يجب أن نذكر بعض المسائل الهامة كأصول علمية أساسية، ثم نشرع إن شاء الله عز وجل في بيان مسائل الباب بإذن الله عز وجل. أولا نقول لماذا ندرس البدعة ومسائلها؟ هذا أول سؤال قد يرجع للذهن، لماذا ندرس البدعة وما يتعلق بها من مسائل؟ يعني ليش ندرس البدعة والأقوال فيها ومسائلها؟ الجواب معروف، أن الإنسان يدرس الشر لا للشر ولكن للحذر من الشر. يعني ندرس البدعة حتى نحذرها ونحذر الوقوع فيها. فدراسة البدعة ما يتعلق بها من مسائل، القصد منه أن نعرف أسباب البدعة وطرقها ومسائلها حتى نحذر من الوقوع فيها. وهذا له أصل حتى في السنة، يعني حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير إلا أنا كنت أسألهم عن الشر، قال مخافة أن يدركني. فالناس السؤال للنبي كله عن الخير، يسأل الخير والطاعة والعبادات والقرب، قال أما أنا كنت أسأله عن الشر، قال مخافة أن يدركني. هذا هو الشر، أن الإنسان يعرف مسائل البدعة وخطورتها حتى يحذر من الوقوع فيها. كذلك أمور الاعتقاد، لما ندرس التوحيد وأصول المسائل في التوحيد لا نتخذ هذا، لأننا ندرس ماذا أيضا؟ الشرك، مسائل الشرك، لأن الضد كيف يبدو واضحا بضده. فبعض الناس يعني قد يقع في الشركيات وهو لا يعلم ويقول أنا موحد، لماذا وقع؟ لأنه جهل أمور الشرك. فلو علم أمور الشرك ودرسها ويعني استنبطها وفقها ما وقع فيها. إذن الآن خلاصة، لماذا ندرس البدعة ومسائلها؟ للحذر من الوقوع فيها، وأن التزام الإنسان بالسنة لا يكمل إلا إذا تحذر وحذر من إيش؟ من البدعة. واضح يا جماعة؟ لأن ما ينبغي ما يجوز أن تخلط السنة مع البدعة. قلنا سني، لا، تدرس السنة حتى تطبقها وتلتزمها، وأيضا تدرس البدعة ومسائلها حتى تحذرها. وهذا الحذر وهذا التجنب هو تكميل لالتزامك بالسنة. واضح؟ حتى يكمل هذا الالتزام بالسنة أنك ما عندك أي نوع من البدعة. طبعا على قد الاستطاعة أتكلم، لكن الواجب أن الإنسان لا يجهل مسائل البدعة. واضح يا جماعة؟ إذن هذا أول مسألة مهمة جدا، الغاية من درس البدعة ومسائلها أن نحذر من الوقوع فيها. المسألة الثانية، أن البدعة بالإجماع محرمة. البدعة بالإجماع محرمة، إذا ما في خلاف، النصوص صريحة والإجماع قد انعقد على أن البدعة وكل ما يتعلق بها محرم. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإيا سلوك تحذير، إياكم تحذير، إذا احذر البدعة. واضح؟ هذا عشان دلالة على التحريم. إذا المسألة الثانية أن البدعة بالنص والإجماع محرمة. إياكم ومحدثات الأمور. إذا نحن ندرس أمورا خطيرة، أمورا محرمة علينا، أمورا قد يعني تسبب في خلخلة المنهج و... ها؟ إذا لابد أن نفهم مسائل البدعة لأن هذا أمر محرم. المسألة الثالثة، البدعة تدخل في جميع أبواب الدين. ننتبه إلى هذه المسألة مهمة يا جماعة. البدعة تدخل في جميع أبواب الدين، كل ما له علاقة في الدين البدعة قد تدخل فيه، ولكن هذا الدخول على درجات، بحيث أن أخطر أنواع البدع هي البدع المتعلقة بأبواب الاعتقاد والأصول. واضح مرة ثانية، البدعة كبدعة تدخل في جميع أبواب الدين الكبيرة والصغيرة، ولكن أخطرها وأشدها فتكا إيش؟ البدع التي تدخل على ماذا؟ على أصول دينك، على أصول الاعتقاد، على أصول المنهج، مسائل كلية الإيمان والقدر وما شابه ذلك. إذن البدع نعم هي درجات، حتى بعض السلف يقسم يقول بدعة مكفرة وغير مكفرة، هذا تفصيل بعيد يعني ما له علاقة يعني مو موضوعنا الآن، لكن البدعة تدخل في جميع أبواب الدين. هذا واحد. اثنين، خطورتها يعني خطورتها تكمن في نوع الباب الذي تدخل فيه، فدخولها في باب الاعتقاد والأصول هذا خطر جدا. إذن البدعة تدخل في جميع أبواب الدين وهي تتفاوت الخطورة، ولكن أخطرها ما يتعلق بالمسائل اللي احنا ندرسها الاعتقاد والأصول. يعني مثال بدعة في مسائل الإيمان، بدعة في واحد صلى صلاة غلط، أيهما أشمع وأكبر؟ الأولى، مع أن الثانية هم خطرك، لكن لو صار نقاش وإنكار أنا عندي هذا أولى من هذا، الأولى أولى من الثانية. واحد أخطأ بالصلاة أو بالتسبيح، لكن غير واحد أخطأ بالإيمان والأصول. وستبين إن شاء الله لنا في الدروس أن هناك علاقة وثيقة بين الثنتين سبحان الله، لأن الصغرى تدور إلى الكبرى. ليش السلف من مسائل موصولهم التحذير من البدع كلها؟ واحد يقول لك يا أخي كلها صلاة يعني كلها تسبيحة صح، بس يعني ليش تتشنعت عليها؟ يعني ما كفرت بالله عز وجل ولا ضد بالقدر صح، لكن كل هذا الصغيرة تدرك إلى الكبيرة بعدين. وذلك السلف عندهم إيش؟ شمولية في الإنكار، شمولية في الفهم، كل البدع خطرة. هذه مسألتنا، تدخل جميع أبواب الدين البدع، ولكنها في باب الاعتقاد أخطر، إلا أن الصغرى أو يعني اعتمادنا على الكبرى لا يعني غض الطرف عن الصغرى، إنما ديننا كأهل سنة كسلفيين الكل بدعة، أنكر هذه وهذه. نعم كيف أنكرها موضوع ثاني، لكن أنا هذه كلها عندي بدع. واضح؟ مثل ما قلنا في دروس سابقة أن السنة حتى السواك سنة، حتى نوم على اليمين سنة، مع أن السنة تتفاوت صح؟ نقول هذا كله عندنا شنو؟ سنة، بما أنه ورد فيها نص فيها سنة. كذلك البدعة تدخل في جميع أبواب الدين، كل باب تدخل فيه البدعة، لكن نعم الخطورة تختلف، إلا أن هناك إيش؟ ارتباط بين البدع، فالصغرى مع صغرى مع صغرى القلب يألف شيء اسمه بدعة، ثم جرى الكبرى والعياذ بالله. سيأتي إن شاء الله هذا التأثير الشرعي على أن البدع كلها يعني مرتبطة بعضها بعضا، لكن نعم هي درجات. إذا شو نقول معاه؟ كل أبواب الدين تدخله البدعة. إذا نحن كأهل سنة وكسلفيين ننكر إيش؟ ها؟ جميع البدع، لأن ما في فرق بين صغيرة وكبيرة. طيب، المسألة الرابعة، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. هذه قاعدة عند السلف، سأتي إن شاء الله بالتفصيل. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لماذا؟ قال لأن البدعة صاحبها يظن أنه على خير فلا يتوب منها، ما يتوب، يقول أنا على خير فما يفكر بالتوبة. أما المعصية فصاحبها يعرف أنه إيش؟ إنه غلطان، إنه عصى ربه، فيتوب من المعصية. فإبليس عند البدعة أحب إليه من المعصية. ولذلك إبليس إذا أداك اللي يلبس عليك أول شيء الشرك، يحاول يوقعك في الشرك أكبر ما قدر، أصغر ما قدر، يبحث بدعة على كل بدعة ما قدر يروح المعصية. المعصية وهي ما تبقى رابعة، فعنده أخطر شيء الشرك لنوعين، أكبر وأصغر. ما قدر يحق بدعة على كل، يلبس عليك أمور الدين في البدعة. ما قدر يروح سني ومتزل يروح وين؟ حق المعصية. ما قدر يروح حق إيش؟ حتى حق الطاعة، خليك ترائي فيها مراعاة أو يأتيك الغفلة، أبواب الإبليس. فالبدعة عند إبليس أحد إليه من المعصية. لأن المبتدع إذا ابتدع بدعة والقلب ألف البدعة صعب جدا يعني يتركها، سيأتي هذا إن شاء الله. لأن يظن أن شيء أن على خير وأن على طاعة، سوى على ضلال ما يدري، تلبس من الشيطان. أما العاصي يكون صدق يعني مقصر، ناس ما توب المعصية، فعارف أنه غلطان. فالمبتدع الملبس عليه يظن أن على حق، فإبليس عنده البدعة حق إليه من المعصية. طيب المسألة الخامسة، نحن قلنا في المسألة الأولى ندرس البدع لأنها شر، لأنها خطرة. طيب خطورة البدع بماذا تتمثل؟ واضح؟ إذن خطورة البدع بماذا تتمثل؟ بأمور. واحد، البدعة تهدم السنة. البدعة تهدم السنة، يعني من خطورة البدع واحد، البدعة تهدم السنة، وسيأتي إن شاء الله على بالتفصيل بالأدلة الصريحة. اثنان، المبتدع يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكتمان وعدم التبليغ. المبتدع لسان حاله أنه يتهم النبي بالكتمان وعدم التبليغ. كيف يعني؟ لما يقول هذا من الدين المبتدع وليس من الدين، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وما بلغ هذا الشيء، فأنا جيت وقلت إيش؟ بلغت هذا الشيء. واضح؟ إذا لسان حال المبتدع شنو؟ اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كتم بعض الأمور ما بلغها، وأنت جيت يا فلان إذا جمعت هذا من الدين ترى النبي ضعف وما بلغتم إياه. صح؟ هذا لسان الحال المبتدع. ولا الدين كامل؟ لما تقول والله الدين مو كامل هذا كلامك أنت. يقول يجمع هذا من الدين، يا أخي الدين كامل، قول لا بس هذا الشيء النبي طاف ليس بلغتم إياه. هذا لسان حالك، لأنه قاعد جايب شيء جديد. إذا من خطورتها اتهام النبي بالكتمان والعياذ بالله. حتى يقول الإمام مالك رحمه الله، العبارة مشهورة، الإمام مالك كتبوها، قال مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول: من ابتدع بدعة يراها حسنة، من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة والعياذ بالله. هذه مقولة مشهورة من مالك ومعروفة عنه. إذا اللي يأتي ببدعة يقول والله هذا شيء زين وحسن، لسان حاله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خدم أو خان الرسالة والعياذ بالله. طيب الخطورة الثالثة، أن المبتدع مشرع مع الله مستدرك على الله. أن المبتدع ضاها نفسه، يعني وضع ضاها أي وضع نفسه كمشرع مع الله أو مستدرك على شرع الله. طيب من الذي له الحق أن يقول هذا دين وهذا ليس من الدين؟ من؟ الله ورسوله. طيب يجيك واحد يقول والله ترى هذا من الدين، انت تقول له شنو؟ انت مشابه مع الله؟ هذا ما عليه دليل، انت حالك كان يقول انت تشهد مع الله عز وجل، تشابه مع الله او انت تستدرك على الله عياذ بالله. اذا لسان حال المبتدع بيقول ما ترى هذا من الدين وما عليه دليل، كانه مشابع وخالف مع الله ورسوله عياذ بالله. هذه خطورته، ان المبتدع مستدرك على الله مشرع مع الله، هذا امر عظيم جدا، قد يكون ايش؟ كفر بالله عز وجل. واضح؟ هذه الخطوره الثالثه. الرابعه، الخطوره الرابعه، ان عمل المبتدع مردود عليه. يعني مهما اجتهد وعمل فالعمل رد عليه، ما يقبله الله عز وجل. طيب والدليل من أحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني رد على صاحبه. إذا كل واحد يأتي بدين جديد في أمر الدين وليس عليه دليل قال فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واضح؟ إذا عمل من خطورات أن لها ما اجتهد ما لي أجر. إذا خطر على الإنسان اجتهد طول عمره وما لي أجر عند الله عز وجل. طيب المسألة الخامسة، الخطورة الخامسة، أن المبتدع يتهم الدين بالنقص وعدم الكمال. هذه واضحة مبنية على نقاط سابقة. أن المبتدع يتهم الدين بأنه ناقص وغير كامل وهو إيش كمل بهذه البدع. هذه واضحة مبنية على مسألة سابقة. أخيرا المبتدع لا يرد حوض النبي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. المبتدع لا يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا النص معروف حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يعني في العرصات القيامة عند الحوض، فيأتي الناس يعني يستسقون من الحوض فيذاج، يذاج يعني يمنع، يطرد، يذاج يطرد يمنع بعض الناس. فيقول النبي يا ربي أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الشهر خطوة البدعة. فيقول النبي سحقا سحقا. واضح؟ إذا الإحداث والبدع تمنع من الورود إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطر جدا. واضح؟ إذا هذه بعض خطورات البدع. أن لماذا نحذرها لهذه الأمور؟ يعني المبتدع مشرع، المبتدع المستدرك، مبتدع اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدع عمل مردود، حوضين ما يصب لنا، أمور كثيرة هذه بعضها. إذا ندرس بدعة لهذه الأمور، ما تهدم الدين، تهدم السنة. أنت تدرس السنة وتطبقها وتحرص عليها، بعدين تقع في بدع تهدم هذا الدين كله يا رب الله. إذا بهذه الخطورة ندرس هذه المسائل. إذا نعيد، البدعة ليس لأنها خطرة، والشر يجب أن نحذرها. اثنين، البدعة محرمة شرعا للإجماع. ثلاثة، البدعة تدخل في جميع أبواب الدين ولكنها في أمور الاعتقاد آكد وأخطر. أربعة، البدعة أحب إلى الدين من المعصية، بينا الحكمة والعلم والعبة في ذلك. خمسة، خطورة البدع، وذكرنا بعض خطورات البدع حتى نحذر الوقوع في هذه البدع. هذه مقدمة سريعة يعني حتى تكون بس بالصورة عندكم، عشان نبدأ قراءة المتن التعليق عليه. لأن إخواني هذه المسائل لا تكون في الحسبان، ليش ندرس وشو المسألة ايش كذا خطرة وليش البدعة نحذر منها؟ لأن احنا بعض الناس يعني يتهم السلفيين أنت كلها بدعة بدعة بدعة، شرك شرك شرك، ها؟ قول والله هذا الدين، هذا الدين يعني ما يبغى شيء من كيسنا. فعندكم يا السلفيين كلها بدعة بدعة بدعة، شرك شرك شرك، تحذر الناس. قول لو أنا حذرت الناس من كيسي أنا، ولا الناس وقعوا في هذا البدعة والخرافات وإحنا لابد نحذر منها. وقول له التفت لكل عالم إسلامي، شوف يعد ويبدع شنو؟ من بدعة والخرافات. لأن الواحد إحنا والله ما له داعي تكلم عن القبور وزيارة البدعية والشركية. يقول له روح شوف السودان والعراق وسوريا ومصر، وشوف يعني يحجون يعني إلى المناطق وإلى القبور، شيء يعني يأتون ملايين إلى البدوي أكثر من حجاج تبع الحرام. هذه إحصائيات موجودة، يطلع بالتلفزيون المصري أنا ما أدري المسؤول بالتغذية يقول حق رواد القبر لن تراعوا، ترى الخبز موجود والأكل موجود، يعني تعالوا وسكن موجود، يعني سكن مع سكن وفنادق وأكل موجود كله قرب القبور. هذا وأنا ما أقول خيال، يسألوا أخواننا المصريين يروحوا يشوفوا مصر بلاوي. فعندهم زيارات إلى المناطق. بعدين سبحان الله حتى هذه الموالد يعني فيها تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم. هل مولد النبي كمولد إيش؟ موسى العباس والبدو واحد، بل يمكن بعض الناس تبي حق هذا الاولياء اللي قالوا هم اولياء بالزعل، هم ايش اولياء اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ان صح يعني تسميته مولد النبي صلى الله عليه وسلم. فقضيه ما قضيه خيال، واقع في الامه الاسلاميه لما نناقش قضيه الشرك والبدعه مو خيال، لان هذا هو الدين. وبعد الناس قد تستحسن البدعه، تستحسنها، فانت عندك التباس، وين الدين الصح؟ انا كلام انا فعلي صح ولا غلط؟ ما تدري وين الصح. تقول لا هذا ديننا، ان هذه سنه افعلها طبقها، هذه بدعه احضرها اتركها لا تطبقها. وبعض الناس في البعض يقولوا يا سلفيين عندكم بس شرك وبدعة، يقولوا والله ما قلنا من عندنا. مثل درس البعض يقول درس الطائفة واحد سأل قال أنتم عندكم بس دراسة فوق ما فوق ما وصلت القمر. يقول أنت ما وصلت القمر بعد زين، فبس مجرد استحذير واتهام واستدراك. يقول تعال ادرس شوف اللي كان يقوله. يعني مرة شيخ ابن تيمية رحمه الله عشان تعرفون قضية إن كيف إن البدع والخرافات والصوفيات عند بعض الناس غاشة حتى في دمائهم. سؤال يسأل الشيخ في التلفون، فيقول يا شيخ والنبي عندي مسألة، يا شيخ والنبي يقول جواب مسألة هذا، سأل سؤال فالشيخ ترك السؤال راح حشنه حق النبي، سؤال خلاه بعدين. فقال لك يا أخي أهل مصر كذا وكذا يدح فيها مصر، قال لا ايش معنى والنبي؟ قال هذا قسم، قال يجوز تختم النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الشيخ سترك السؤال علق على النبي، بين ان قسم بالله عز وجل النبي نعم عظيم لكن ليس كالله عز وجل ان القسم يكون بالله، بين التفصيل كلام طول. فهذا كان سؤال مل من النصيحه. قال خلاص شيخ والنبي حول النبي، يعني حلف النبي وما قوم النبي. اذا شو يصير؟ انه في شنو ما اسمع لكم. فلما تقول حق الناس جماعه ترى شرك بدعة خرافة عشان انت تبي خير الناس، بس ما تبي تشهر بالناس، تبي خير لهم. يا جماعة ترى هذا شرك توحيد بدعة سنة، عليكم هذا الشرك اترك هذا الشرك بس. فالموضوع فدين السلفية دين شامل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رغب بالسنة مر على الحديث قال عليكم بسنتي صح، بعدين قال وياكم ها. اذا رغب بالسنة وحذر البدعة، هذا هو الدين، ان تلتزم بالسنة تحذر البدعة. ماشي نبدا ان شاء الله الان الباب الاول. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى مع باب الموقف من البدعه المبتدعه، باب التعريف بالبدعه. قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال تعالى ان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال الشاطبي في تاريخ البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيات، يقصد الشرعية الشرعية تضاهي الشرعية أيوة، يقصد بالسلوك عليها مبالغة في التعبد لله سبحانه. نعم البدعة تعرفها من حيث اللغة، من حيث اللغة لها معنيان. البدعة من حيث اللغة لها معنيان. المعنى الأول هو التعب والكلل، هو التعب والكلل. والمعنى الثاني هو الشيء المخترع الذي ليس له مثال سابق، الشيء المخترع يعني الجديد الذي ليس له مثال سابق، كما قال عز وجل عن نفسه قال بديع السماوات والأرض، يعني هو الذي فطرهن ما في أحد قبله إيش خلقهن. واضح لما قال بديع يعني هو أول من أوجد خلق السماوات، ما في أحد قبله. ماشي. إذا البدعة لها من حيث اللغة لها معنيان يعني. الأول التعب والكلام، هذا مشهور عند اللغة. والثاني هو وهذا اللي نبي أنا في درسنا، الشيء المخترع الذي ليس له مثال سابق. لاحظ اخواني بالتعريف انا ما ذكرت شيء شرعي، ها شيء مخترع ما قلت شنو هذا الشيء، وهذا الشيء ما له مثال سابق. جبت موضوع الشرع ما اذا من حيث اللغه البدعه عامه. ماشي. اذا من حيث اللغه هي شيء مخترع، ما حدث شيء بعيون ما حدث سكت، شيء مخترع ما له مثال سابق، هذا من حيث اللغه. من حيث الشرع سياتي بعد قليل. الى الان من حيث اللغه تعريف بدعه شيء جديد ما له مثال سابق، بس هذا معنى بدعه في اللغه. طيب الايه الاولى يعني اللي وارد فيها ان الرب عز وجل يمتن على امه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين كامل والنعمه تمت عليكم وهذا هو الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وين الشاهد الان؟ كان يقول اللي يقول الدين مو كامل ناقص شهر مبتدع. قلنا مثلا الرسول ها بالمقدمه ذكرنا ان كان الايه يقول لك الدين كامل ونعمه تامه. اذا من يقول ان البدعه من الدين اتهم الدين شنو بالنقصان، وهذا ذكرنا قبل شوي. اذا شنو الشاهد من الايه؟ الشاهد ان تقول ان الايه الدين كامل والنعمه تامه، اذا ما تخاطر البدعه. اذا شنو البدعه؟ انه ياتي بشيء جديد مو من الدين، واضح؟ هذا معنى بدعه، يعني ياتي بشيء جديد ليس من الدين. الدين كامل، اذا البدعه شنو؟ شيء جديد غير هذا الكامل، واضح؟ هذا معنى الايه. اذا ايراد الايه بيان ان الدين كامل، اذا فالبدعه ما خالف هذا الكامل، يعني شيء جديد غير هذا الكامل، هذا معنى الايه او شاهد من الايه. اذا كان المبتدع يكذب، يعني يكذب الشارع بهذه الايه، يقول يا رب الدين مو كامل بس انا عندي بدعه جديده هذا من الدين، واضح؟ فكان المبتدع يكذب الشارع باخباره لنا ان الدين ايش كامل. ترى الايه مهمه جدا هذه، يعني كان المبتدع يقول للناس لسان حاله يقول يا جماعه ترى الدين مو كامل. ليش؟ قال هذا دين جديد النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ لكم اياه، هذا لسان حاله يقول. فاحنا نقول الايه الدين كامل، فالمبتدع يتهم الرب بان الدين ليس بكامل، يعني كان الله اخبرنا بكلام ايش غير صحيح والعياذ بالله. طيب اما الايه الثانيه شنو قلنا عنها؟ ان المبتدع مشرع مع الله، كان يقول هذا دين، انا كما ان الله شرع دين انا ايضا شرع لكم دين ثاني. طيب واما الحديث، طبعا في مقوله الامام الشافعي رحمه الله تناسب هذه الايه، من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. اللي يقول حق الناس ترى هذا شيء زين، هذا شيء حسن افعلوه، ترى انت مشرع. الاستحسان وترغيب الناس بشيء هذا تشريع، من استحسن فقد شرع. طيب الحديث شنو قلنا عنه؟ ان البدعه صاحبها ايش؟ رد عليه العمل، هذا خطر جدا، ان البدعه هو كل امر ليس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ايش شو يعني البدعه؟ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، هذا البدعه، تاتي بشيء جديد مو من الدين. طيب لاحظوا الان اخواني، احنا قلنا الان البدعه من حيث اللغه شيء جديد ما له اساس، هذا من حيث اللغه. الشاطبي رحمه الله عرف البدعه الشرعيه. طيب خلنا ناخذ الان كلام الشاطبي كلمه كلمه، لان اخواني الشاطبي كلامه اجمالي راح نجزئ كلامه عشان تتبع معنى البدعه. كلام الشاطبي يضع لنا ضوابط اربعه تضبط لنا تعريف البدعه. الشاطبي هذا التعريف الان وضع لنا اربعه ضوابط من خلالها او باجتماعها تنضبط لنا ما هي البدعه، واضح؟ الضابط الاول انها طريقه مخترعه، يعني شيء جديد، يعني طريقه غير معهوده في زمن التشريع. خلكم معي خطوه خطوه. الضابط الاول ان البدعه، واحد، طريقه مخترعه، يعني طريقه جديده لم تكن معهوده في زمن التشريع، واضح؟ ولا لو كان معهوده صارت من الدين، اذا هي طريقه مخترعه، اذا لم تكن معهوده في زمن التشريع. اثنان، الضابط الثاني انها في ابواب الدين، انها في ابواب الدين طيب والشرع، فلا تدخل البدع الدنيويه. تدخل وين يعني؟ في تعريف الشرع، لكن تعريف لغوي تدخل فيه. انا قلت معنى لغوي ايش؟ اي شيء جديد دون تحديد، لكن التعريف الشرعي اللي يهمنا الان. اثنين، الضابط الثاني انها تدخل في ابواب الدين والشرع، يعني تعبدات دين شرع. اذا واحد، طريقه مخترعه غير معهوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، انها طريقه في الدين في الشرع. ثلاثه، انها تضاهي الشريعه او الشرعيه. ايش معنى الكلام هذا؟ يعني انها من جنس التعبدات، من جنس الشريعه، واضح؟ اذا هي مو شيء برا الدين، اذا هي الفعل نفسه هو من جنس التعبدات الشرعيه. يعني مثلا اعطيكم مثال، لما واحد يعني يخص ليله نصف شعبان بقيام، نقول يا أخي بدعة، يقول لك القيام بدعة، قول لا التخصيص بدعة. إذن القيام من جنس قيام الليل، هذا بوصل لهم، لكن إنك خصصت هالليلة بالقيام دون باقي الليالي أصبحت بدعة. واضح؟ إذن كجنس هذا واضح، الأمر من جنس الشريعة، ماشي؟ إذن انتبه إخواني، الضابط الثالث أنها تضاهي الشرعية، يعني عمل من جنس التعبدات الشرعية، واضح؟ أربع، الضابط الرابع أن فاعلها، انتبه، فاعلها يقصد التقرب بها لله، يعني يفعل هذا الفعل قصد ونيته أبي أجر من الله، القرب من الله عز وجل، واضح؟ يبي الأجر. طيب مثال، لما أنا ألبس الآن دجاجة صفراء زين، عادي بدون أي نية مباح، لكن ألبس هذا الدجاجة بهذا اللون بقصد أن هذا اللون يحبه الله وقرب إلى الله وأن الصلاة فيه أفضل الصلاة باللون الأبيض، أصبحت بدعة. يعني أنا قاصد من اللباس نوع من التقرب إلى الله عز وجل في اعتقادي أن هذا اللباس أفضل من المنطلون مثلا أو من أي لباس آخر. إذا أنا باعتقادي أن هذا اللباس اللي أنا لابسه الآن أقرب إلى الله من غيره، بخلاف واحد لابس لبس عادي كده لابس طالع بدون أهمية، فالثاني اللبس عادي مباح، لكن الأول قاصد إيش؟ قرب إلى الله عز وجل. ابن القيم شو يقول في زاد الميعاد كمثال؟ يقول حلق الرأس أنواع، حلق الرأس تارة يكون نسكا في الحج والعمرة، أنت مأجور دي في أجر ها طاعة، وتارة يكون مباحا حلق الرأس عادي، وتارة يكون بدعة طالة بيت الناس أهل البدع يحلق رأسه إما لقربه لشيخه أو لجماعته وكذا، يقول هذا أنا الحلق الرأس أصبح له نية أخرى، نية تعبد، نية إيش؟ طاعة لله عز وجل، أصبح الآن بدعة. إذن العمل واحد لكن النية اختلفت، واضح يا جماعة؟ إذن حلق الرأس في النسك واجب، المباح المباح، لكن تحلق الرأس لنية قرب الشيخ أو الجماعة أو الطائفة أو هذا محرم، أصبح بدعة. واضح؟ إذن إخواني أربعة ضوابط ها مهمة جدا ها تحد من البدعة. واحد، أنها طريقة مخترعة يعني غير معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اثنان، أنها طريقة في الدين في الشرع مو في أمور الدنيا. ثلاثة، أنها تضاهي الشريعة، يعني العمل له أصل في الشريعة، له جنس في الشريعة، قيام ليل، تسبيح، ها هذا مشروع لكن قد يقف في طريقة أخرى. أربعة، أن صاحبها ماذا يقصد؟ ها القرب إلى الله، طاعة بها، طاعة لله عز وجل. طبعا يعني في ضابط خامس لكن هذا معروف، اللي هو أن تكون بكيفية جديدة، كيفية جديدة، هذه طبعا لها تأصيل آخر لكن كلام الشاهد ما ذكر هذا، ذكرها بالتأصيل بعدين في موضوع البدعة بالتأصيل الأصول، يعني أن الجنس والعدد والمكان والزمان والكيفية هذا لها تفصيل آخر، لكن كضابط أربعة ضوابط، أنها مخترعة، اثنين أنها في الدين، ثلاثة في الشريعة، أربعة صاحبها ناوي القرب إلى الله، أسويها لأن أبي من الله أجر. وذكرت لكم مثالا على ذلك في درس سابق، لما صلى رجل بعد أذان الفجر 12 ركعة السنة، فالمسيب المسيب قال أنا لا تفعل ترى هذا بدعة، قال يا أبا علي وهذا ربي يعني يعذبني على هذه الركعات، أنا قاعد أصلي الله يعذبني على الصلاة، قال له لا، من يعذبك إيش؟ على خلاف السنة، قال الصلاة صل بس 12 ركعة هني لا ما يصير. واضح يا جماعة؟ لما واحد عطس قال الحمد لله بلاش، قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر ما يجوز يا أخي بدعة، صلى على النبي، قال بس مو هذا مكانه، صلى على النبي يوم الجمعة في وقت بس مع العطاس ومشروع صارت، فلا تبع جنس العبادة الشرعية يدل على الإنسان جنسها، هذا صار على النبي عبادة جنس، لكن وضعته في غير محله أصبحت إيش؟ بدعة. وأن هذا هو الضابط، أنه يكون في محلها، أما إذا كان في غير محلها تكون بدعة. طيب نقرأ الآن المسائل الباب. قال في المسائل الأولى صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن التشريع نحو حق لله منه الإيجاب والاستحباب. الثالثة كل ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الدين فهو مردود غير مقبول. الرابعة الدين لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. الخامسة أن البدعة هي التعبد لله تعالى بالطرق المحدثة. طيب الآن هذه خمس مسائل كلها مرنا عليها صحيح بشرح. ننتبه يا اخوان المسألة السادسة مهمة جدا. الخمس الأول إلى كلها شرحناها بالتفصيل. الآن السادسة مهمة جدا. نعم. السادسة بيان الفرق بين البدعة وبين خلاف السنة. نعم. وذلك أن البدعة طريقة محدثة ملتزم بها إما الهيئة أو العدد أو الزمان أو المكان. أما وقع على سبيل الخطأ من غير التزام فهو خلاف السنة. واضح هذا فرق مهم جدا يا جماعة. لما واحد يفعل فعل غير قاصد قرب الله عز وجل أو أخطى ما أقول لك ابتدعت قل أخي تخالف السنة تحول شوية المسألة عليه معنى ترى معنى واحد لكن أخف ها يعني لما أقول أنا تبي ألف دينار ولا تبي 99 ثم بألف يعني ما أقفل دينار ها سيدي أصلهم إن نوع كما شوية كبيرة ماشي فالشاهد يقول إن إذا واحد أخطأ غير قاصد قل أخي تخالف السنة طبق السنة لكن واحد تعمد التزم بالفعل للهيئة والمكان والعبادة يقول يا أخي أنت مبتدأ واضح فرق يعني نحكم على الناس بالعدل واحد أخطأ غير قاصد يقول أنت خالف السنة أكل انتبه لا تعود لها لكن تنبه وعيد تنبه وعيد يقول يا أخي أنت ابتدعت في دين الله عز وجل لأنك قاعد تعمد اسم مخالفة شرعية. طيب الباب الثاني قال باب بيان غالب البدعة التي يسير بها الرجل من أهل الأهواء. نعم هني الباب هذا كان يريد أن يجيب على سؤال وهو كيف نميز بين السن الحقيقي والمبتدع الحقيقي يعني هذا باب الآن شنو الضابط اللي يعطيني يميز بين هذا شخص من أهل السنة حقيقة وهذا شخص مبتدع حقيقة واضح يعني أنا قاعد أعطيني ضوابط عامة في بيان كيف أميز بين شخص سني وبين شخص إيش مبتدع طبعا باختصار قبل أن ندش المسألة بالمثل المؤلف أهل السنة والجماعة يعتبرون أو يعدون الرجل ويصنفونه من أهل الأهواء والبدع إذا خالف أهل السنة في الأصول الكلية في الاعتقاد ومنهج أصول كلية مجمع عليها عند أهل السنة أتى هذا وخالف هذه الأصول أو أحد هذه الأصول فنقول هذا شخص ابتدع في دين الله عز وجل. إذن أهل السنة لهم أصول كلية في الاعتقاد والمنهج. أتى شخص وخالف أهل السنة بهذه الأصول أو أحدها أو أحدها. ودعا إلى هذه المخالفة. انتبه. ووالى وعاد عليها وناقش وأظهر. شو نقول له أنت؟ أنت مبتدع. إذن في أصول كلية عند أهل السنة. أصول الاعتقاد يعني إذا الواحد بيعرفها اللي هي مسائل الإيمان مسائل القدر مسائل كلام الله عز وجل قضية الرؤية يوم القيامة لله عز وجل قضية اليوم الآخر ما يتعلق بقضية الإيمان ما يتعلق بقضية الصحابة ويعني كلام حول الصحابة ما يتعلق بقضية السمع والطاعة لولاة الأمور هذه أمور إخواني عامة ولكن تشوف كتب السلف في التأصيل في الأصول تذكر هذه المسائل باب الإيمان باب القدر باب اليوم الآخر باب كلام الله عز وجل باب القرآن باب كلام الصحابة باب كلام في ولاية الأمور هذه كلها أصول عند السنة كلية من خالف أهل السنة في هذه الأصول أو أحدها عد إيش مبتدعا لا يخالف ويوالي ويعادي على المخالفة ويدعو لهذا الفرق نقول هذا مبتدع أخواني هذا هو الضابط إذن في أصول كلية عند السنة من خالفها أو خالف أحدها ودعا لها ووالى وعاد عليها ابتدع خلاص صنف من أهل الأهواء والبدع خرج من أهل السنة والجماعة ماشي هذا بس من الضابط الأول إذن في أصول كلية لا بد أن نعرفها يعني هي كما قلنا الإيمان ومسائل اللي قلنا قبل شوي إذا خلفت من شخص ووالى وعاد عليه نقول انت صنفناك الان انت مبتدع انت طلعت بدارج اهل السنه ليش؟ يا اخي هذه اصول متفق عليها مجمع عليها ايش هيك تخالف انت؟ وتوالي وتعالي عن مخالفة انت خلاص انت طلعت من دارك المسلمين يا جماعة صنف ناك برا مبتدع انت من الهواء والبدع. طيب في مسألة جزئية تابعة لهذه وهي أحيانا مبتدع قد يوافق أهل السنة في بعض أبواب الأصول، هو مبتدع لكن وافق أهل السنة في بعض أبواب الأصول، لا يسمى إيش سنيا لأنه لا زال إيش على بدعته الأولية. مرة ثانية، إنسان مبتدع قد يوافق أهل السنة في بعض الأصول، لأنه قد إنسان مبتدع في موضوع الخروج خارجي وعنده في باب نقول باب مثلاً القدر وافق السنة والجماعة، نقول أنت لازلت مبتدع لأنك لازلت تخالف أهل السنة في باب الخروج باب ولاة الأمور. إذا وافق هذه قضية مهمة جدا إخواني، إذا وافق المبتدع أهل السنة في بعض أبواب الأصول لا يعد من السنة حتى يوافق أهل السنة في كل إيش أبوابه. إخوان نقطة مهمة جدا هذا، أن التصنيف على حسب ابتداعك، وإذا وافق المبتدع أهل السنة في بعض الأبواب لا ولا زال على بدعته الأولى لا زال مبتدعا. متى يدخل في أهل السنة الجماعة؟ إذا وافقهم في كل أصولهم. واضح يا جماعة نقطة مهمة جدا ها، والأصول طبعا درسوها في كتب الواسطية كتب أمة الاعتقاد، لكن أصول العامة لها سنة جماعة عندها مسائل الإيمان والقدر ويوم الآخر والصحابة ولاة الأمور وكلام الله وغرام، أصول عامة لها سنة هذه بالاتفاق عليها يا جماعة، من خالفها أو خالف بعضها ووالى وعاد عليها هذا والعياذ بالله مبتدع، ولو وافق على سنة أبواب أخرى لا زال مبتدعا حتى يترك كل البدع ويوافق على السنة في كل إيش أبواب الدين اللي أدنى عليها على السنة والجماعة. إخوان هذا نفهم هذا قضية، لأن كلام الآن المؤلف على يعني يدور حول هذه المحاور. طيب نقرأ. هذه أول قاعدة، يعني راح نصنف الكلام كأنه قواعد ها؟ أول قاعدة يقول لك السني اللي يلتزم أصول أهل السنة، ذكر الإمام أحمد في كتاب أصول السنة، ولا يسمى الرجل صاحب سنة إلا إذا إيش وافق السنة في كل أصولهم. هذه أول قاعدة ماشي؟ واضح كلام الإمام أحمد البخاري، يقول لك السني هو اللي يلتزم كل أصول السنة ما يخالف ولا أصل. طيب هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية كان من هذا قاعدة ثانية الآن، من المبتدع الذي يخالف أهل السنة في أحد إيش أصولهم الكلية، هذا حسن مبتدع أصل كلي عليه إجماع عند السنة، يا واحد يخالف أنت مبتدع. طيب ثلاثة وكمل. وقال أيضا كان يقول إن ولو عنده نوع من الحق اللي يرد على أهل الباطل، لكن هذا عنده شنو؟ عنده باطل آخر. ها؟ يعني لو وافق على السنة في بعض الأبواب لا زال من أهل البدع، ما وافق على السنة في كل الأبواب، لازم يعني الضابط أن يوافق على السنة في كل أبواب الدين. إذا خالف أهل السنة في أمور مشتهرة كما قال مشتهر عند العلم كباب الإيمان، القدر، الخروج، ولاة الأمور، حب الصحابة، هذه الأمور عامة مشتهرة عند الصحابة عند العلماء، إذا خالف فيها أصبح مبتدعا ولو عنده باب آخر زين لكن لا زال مبتدعا. متى يكون سنيا؟ قاعدة الأولى يقول لك أن لابد يوافق السنة في كل أصوله يدرسها ويطبقها. طيب يكمل. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا من ابتدعوه قولا يخالفون هنا كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم بالابتداء. لاحظ شيخ الإسلام حط ضابط الآن، يعني ضابط أو قاعدة ثالثة، قال بعض الناس يوالي ويعادي، هذا الضابط إنه يوالي ويعادي على البدعة فيعتبر مبتدعا، لكن إذا أخطأ ما يدري وزله لما وفلته وبعدين نبهناه وابتدا ورد خلاص انتهى الموضوع. اذا يسمى مبتدعا اذا والى وعاد على البدعه، واضح؟ اما اذا اخطا خطا غير مقصود يناصح. طيب اصر وعاند ووالى وعاد صنف من البدعه. اذا اول شيء السني هو اللي عند اهل السنه كل اصول السنه يطبقها ما خرج منها. اثنين المبتدع اذا خالف اهل السنه في اصل مشهور عند السنه خالفه. ثلاثه المبتدع هو الذي يوالي ويعادي على البدعة، أما إذا أخطأ خطأ غير مقصود يعذر. طيب. ولهذا وقع في مثل هذا الكثير من سلف الأمة، وأنتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، من خلاف من والى موافقه وهذا مخالفه، وفرق بين جماعة المسلمين، وكفر ونسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، وتحل قتال مخالفه. تحب الضمه انت ما شاء الله، كل ضمه ضمه ما لك وايد كسرات قامت عليك. ها انا بعض البعض كان يختم خطبه فقال ان في الجنه يعني غرفا يرى ظاهرها من باطنها، من باطنها هو قال من باطنها يعني مشت ايه عليه ضمه الشيخ الله كذا ماشي على الضمه، لكن فيها وايد كسرات. الشاهد ان قاعد يبين شنو، ان الان ان التاصيل ان بعض الناس عنده اخطاء زين في بدا وقد يرد على غيره لكن لا زال ايش مبتدعا. هذا اللي انا بوصل له، ان لو وافق المبتدع اهل السنه في بعض ابواب السنه بعضها ولا زال على بدعته الاولى مصرا يظل شنو مبتدع. موافقه لنا مو مهمه، لا بد يوافق السنه في كل اصول اهل السنه. نعم. هذا أنا قول الشاطبي، هذا أنا قاعدة رابعة، قاعدة رابعة قاعد يفرق بين قواعد كلية أصولية قلناها قبل شوي بين أمور جزئية نادرة سادة. إيه كمل هذا الجزئي. إيه؟ الجزئي والفرق الشاذ لا ينشا عنه مخالفة يقع بسببها تفرق فيها، وإنما ينشا التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، ويجري مثل القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المفترضة عاد ذلك إلى كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تسير القاعدة الكلية معارضة أيضا. نقف هنا، هذا قاعدة رابع لهني بس باقي صوت هذا إلى كلام ثاني. قاعدة رابع يقول لك أنه فرق بين أمور جزئية عادية، يعني أنا لو أن إنسان وخالفني في قضية جزئية في الصلاة، ما أقول أنت في أصول الدين خالفني في القدر والإيمان، ما لا، إذا الأمور الجزئية هذا ما تصنف الإنسان، لكن الذي يصنف الإنسان ما هو؟ الأمور إيش؟ الكلية، إذا فرق بين أمور كلية وأمور جزئية، هذا قاعدة رابعة يقول لك أنه لكن لها خطورة، أن كثرة الجزئيات قد تألف لها البدعة، القلب يألف البدعة فيقع في البدعة إيش؟ الكبيرة. وهذا اللي نوصل له، ان مرات البدعه الجزئيه الصغيره تؤدي الى الكبيره، لكن احنا من باب العدل نقول نعم هذه اصول كليه، انت مبتدع اذا خالفت في اصول كليه في الايمان وغير الايمان. اما قضايا نادره شاذه جزئيه هذه ما نتناصح فيها تناصح عادي، لكن يبقى ايش؟ قد يكون في بدعه لكن مو بدعه البدعه الكليه الكبيره هذه. اذا يقول الشاطبي فرق بين قضايا كليه عليها اهل السنه كلهم وبين قضايا جزئيه. طيب آخر صدر وما الجزئي؟ وأما الجزئي فبخلاف ذلك بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. نعم هذا القاعدة الخامسة. هناك شيء يسمى الزلة والفلتة، هذا القاعدة الخامسة، يعني أخطأ خطأ غير مقصود، زلة فلتة طلعت منه ما يدري. طيب فقالوا هنا هذا لا يعتبر ايش؟ مبتدع. قد يقول قولا ها زلة فيها زلة لكن لا يسمى ايش؟ مبتدع. حتى يعني بعض العلماء قد يقول قولا زين يفهم منه فهما بعيدا، فيقول والله فلان وافق القدريه او وافق المرجئه، لا تحمل كلامه ما لا يحتمل، قد تكون زله قد تكون فلته قد تكون غير مقصود، لكن شوف كلامه التاصيلي شنو. فقد يقول قولا يعتبر زله او فلته او غير مقصود، فهم فهما بعيدا فصنف إنما الله من القدرية ولا من المرجية ولا لا. شوف شنو أصلا، شنو عقيدة أصلا، شنو كلام أصلا في المسألة هذه. فالزلة والفلتة لا تعتبران في التصنيف، واضح بالتمييز بين السنة والبدعة. زلة، لكن شنو إحنا شنو دورنا؟ نتناصر معه، قلنا هذا خطأ ويعذر على يعذر. نعم أنت تعذر، لكن ترى هذا خطأ ينبه له. إذا إخواني فرق بين القضايا الرابعة، قضايا كلية اللي إحنا على أساس صنفنا إيش السنة مع البدعة، قضايا جزئية مو مهمة لكن كثرتها قد تهم. القاعدة الخامسة، إذا وقع من إنسان زلة أو فلتة يعذر. ليش صنف هذا التصنيف؟ ليش قالوا زلة فلتة؟ قال ما كل إنسان معصوم. في باب العدل إنك تصنف هذا التصنيف تقول ترى فيه زلات وفلتات إنسان يعذر فيها. أما تبي الناس كلهم معصوم ما تلقى أحد معصوم، واضح؟ إذا قد بعض الناس يعني يلتزم بأصولها بالسنة لكن تأتي منه زلة أو فلتة غير مقصودة، يقول يعني خطأ تناصح عليه لكن لا تصنف كأنك من أهل البدع. هذا ما عدل سنة مع المبتدع. إذا إخواني إحنا خمس قواعد عرفنا هي الضابط أو التمييز بين السنة والبدع. القاعدة الأولى، يسمى الشخص من أهل السنة والجماعة إذا وافق أهل السنة في كل أصول الاعتقاد، كل الأصول كلها. اثنين، يسمى الشخص من أهل البدع والهواء إذا خالف أهل السنة في هذا الأصول كلية أو أحدها أو أحدها، ماشي؟ يعني خالف أهل السنة في الأصول اللي قلنا عنها قبل شوي كلية أو أحد الأصول كلية. يعني بعض الناس يقول ما شاء الله في كل شيء، كل شيء زين بس باب القدر مضيع، يقول أنت قدري، أنت مبتدع أنت قدري. شوف يا أخي أنا موضوع رؤية معك، ما يهمني موضوع رؤية، أنت قدري الآن. واضح؟ يعني قد يوافق السنة في رؤية يخالف في موضوع القدر، يقول أنت قدري، لا زلت قدريا، اترك هذا البدعة. هي وصلت أنه إيش؟ من أهل السنة والجماعة. يقول يا أخي أنا في أمور الصحابة زين، أمور ولاة الأمور زين، قلنا مهم، لا إحنا عندنا لابد توافق السنة في كل أبواب الدين. هذا أصول مجمع عليه ما في كلام. طيب القاعدة الثالثة، أن المبتدع هو الذي يوالي ويعادي على بدعته. وهذا فتنة بعدين، أن إخواننا في قضية يسمونها المبتدع المغمور، يعني ما يدري عنه. هذا خلى مغمور. لكن قسم مع المبتدع ليش؟ يوالي ويعادي ويناقش ويظهر ويكتب وينشر، هذا اللي يصنف. اما واحد مغمور ما يدري عنه بس ساكنها خلى حد عنه. فاذا الموالاه والمعاداه دلاله على شنو؟ على انه يحب هذا البدعه وانه معتقدها فقد يوالي ويعادي عليها. اربعه، فرق بين القضايا الكليه والجزئيه. اذا نحن نخاصم على من؟ القضايا الكليه والجزئيه فيعبث عليها. خمسه، الزله والفلته ما في سنة معصوم منها، فلا يؤخذ أن الإنسان لكن يناصح ويبين له الخطأ الذي فيه. فالزلة فلتها هذه طبعا معذور صاحبها إذا وقع فيها. طيب مسائل الباب، قال في مسائل الأولى في كلام الإمام أحمد والبخاري أن السنة لا تطلق إلا على من اجتمعت فيه الأصول الكلية دون موافقة في بعضهم. دون موافقة في بعضهم، انتبهوا يا جماعة، لازم كل أصول السنة يوافق عليها حتى يكون من السنة. طيب ثانيا، من ضوابط البدعة اشتهار مخالفة هذه الكتاب والسنة عند علماء السنة. هذا قاعدة ثانية قلنا بيكون أمر مشتهر هي واحد خالف هذا الأمر. ثلاثة، الثالثة عندما خفيت مخالفة الكتاب والسنة وغمض معناه وعشر التدليل على ما فيه من المخالفة فلا يمكن إخباره بدعة بحيث يحكم على صاحبه بها. نعم، الأمور مو واضحة كالجزئيات هذه ما يحكم عليه صاحب المبتدع. نتكلم عن الأمور المشتهرة الكلية عند أهل السنة والجماعة. نعم، الرابعة، أن العلماء هم المرجع في بيان مخالفة الأمر بالكتاب والسنة واشتهار ذلك من عدمه مع طلبة العلم وأنصاف المتعلمين. الخامسة، أن الحكم بالبدعة على أمر ليس بالتشهي ولا بالخرص والتخمين. نعم، هو بشارة. نعم، السادسة، أن الخروج عن دائرة السنة لا يكون إلا بمخالفة في أصل كلي في الدين كأصول أهل السنة في باب الأسماء والصفات والإيمان والقدر والصحابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم، هذا قاعدة قلنا الرابع، أن الأصل كلي يعني من جيات غير ذلك. نعم، السابعة، أن الزلة والفلتة والخطأ الجزئي ممن عرف بسلامة المعتقد لا يستلزم. إخواني هذا القيد مهم جدا، ضابط مهم، هو ممن عرف بسلامة المعتقد. يعني الزلة والفلتة من واحد مبتدع أصلا بالله على بالله صح، زاد اثنين بالله، لكن من أهل السنة والجماعة والملتزم زلزل لا يعبر، لأن أصل اعتقاد شنو صحيح. لأن هذا ضابط مهم، هذا قيد مهم جدا، قيد مهم جدا، أن الزلة والفلتة من أي واحد؟ من واحد معروف أنه صاحب سنة، لكن أخطأ خطأ بسيط، وهو زلزل لا يعبر على الزلة هذا. نعم. لا يستلزم لا يستلزم عجل صاحبه من أهل البدع والأهواء ما لم يعقد ولا والبرائع. نعم، إذا عقد ولا براء صارت مو زلة، صار اعتقاد في قلبه، بعد والي وعاد عليه. إذا إخواني فرق بين الزلة والفلتة وبين إنسان لا معتقد اعتقاد قاعد يناقش ويجادل ويظهر ووالي. إذا الزلة والفلتة يعني معذور لمن قالها وهو من السنة والجماعة. يعني أصول الكلية كلها صحيحة، لكن قال قولا أخطأ فيه يعذر بهذا القول ويناصح عليه. ماشي؟ أما هو مبتدع أصلا والله هذا لو زلزل لما فلتة ما ينفع، كان زاد اثنين بلة. ولو وافق السنة والجماعة في باب يقول لا زلت مبتدعا. لا تترك كل البدع وتوافق السنة كل أصول أهل السنة والجماعة، توافق كل أبواب الدين، الإيمان والقدر والصحابة وولاة الأمور كل شيء وأسماء وصفات. أما إذا خالف باب دون باب يقول لا زلت أنت مبتدعا. إذا كان هذه خمس قواعد مهمة جدا نميز بين السنة والبدع، واضح؟ طيب باب اللي بعده. قال باب الحذر من التنفير عن أهل السنة بالزلة والفلتة مع بيان وجوب التنبيه عليها. هذا أخواني باب تابع للإرشاد. طيب من زل أو أخطأ شو نقول؟ نقول يعني ينبه طيب ويناصح، لكن يعني لا تحذر الناس منه، واضح؟ يعني لا تحذر يعني الناس من والله فلان هذا زل أخطأ، شوف باقي كتبه، شوف باقي اعتقاداته صحيح الاعتقاد. فلو زلزل خلاص تركت كل هذا الخير اللي عنده بهذه النقطة السوداء اللي سواها، واضح؟ إذا أنا أقول نعم لا نغض طبعا عنها من نواصحه ونحذر من هذا الزلزل، لكن الشخص قد يعذر ما يقصد هذا الكلام لما نبهه رد الحمد لله. فكأن أن الباب ثمرة للباب السابق. نعم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستفت بلسانه ومن لم يستفت بقلبه وذلك أضعف منه. نعم، هذه النصوص صريحة أن الزلة والفلتة هي مهما كان خطأ صح أو بما آخر منكر، وهنا دورنا شنو؟ نغير المنكر بالنصيحة والإرشاد. بل من الخيرية أيضا التي نحن نتصل بها والعدل أنك يا أخي تعذره صح، يقول يا أخي زلة صح أنت أنكر علي بس يا أخي اعذرني لا تصنهني. واضح معنا كلام الآية أن كونك من الخيرية لك أن لك بابين، باب الأول إنكار الزلة والفلتة نغيرها ننبه عليها كما يقول الشيخ، زين؟ بس الثانية لا تخلفني وأنا غير قاصد، هذا باب العدل لأن ما أمر فيه إن أنا أنكر منكر وغير وناصح فيه وقاعد أتركه. يا أيها الناس بعد لا حد تبعد هذا الشيء بس يبقى من السنة لأنه أصلا هو اعتقاده صحيح. واخد مع إذا من الخيرية لك جانبين، الجانب الأول اللي تغير الزلة والفلتة وتحذر منها، اثنين الشخص لا يحذر منهم لأنه يناصح في ذات الله يبقى من أهل السنة والجماعة. نعم، ما في أحد معصوم يعني من الزلة والفلتة. لو واحد لاحظ ناس على كل شيء صار ناس أنبياء ماشي، فيقول الزلة والفلتة ما في أحد معصوم منها، ينبه على الزلة ينبه ويناصح عليها، لكن لا يحذر منه ويصنف كأنه مبتدع كأنه يخالف أمور القدر والأصول الدين ووالى وعاد عليه في قلب هذا. نعم. هذا يعطيك علة عدم المؤاخذة صح؟ أن كل الناس ليش خطاء؟ علة عدم المؤاخذة بالزلة، ليش مؤاخذة؟ لأن الناس كلها ايش؟ خطاء. نعم. قال ابن تيمية فالمؤمن يجمع بين القيام بحق الله تعالى بمعرفة دينه والعدل به وحقوق المؤمنين متقدمين ومتأخرين بالاستغفار وسلامة القلوب، فإنه من كان له في الأمة لسان صدق بل هو دونه إذا صدر منه ما يكون منكرا بالشر، فإنه إما أن يكون مجتهدا فيه يغفر الله له خطأه، وإما أن يكون مغمورا بحسناته. لاحظ أخواني الشيخ الإسلام كلامه كله ذهب، ها؟ كله ذهب، كله تأصيل، يعني هو العالم الوحيد اللي قاعد يأصل تأصيل ما أدله ويأصل تأصيلات شرعية خليك تفهم الدين واضح تأصيل مو بس فقط نقولات شروحات لا شروحات مع التأصيل يقول لك أنت لك عليك حقين حق تجاه الله عز وجل تقوم به شنو هو إنكار الزلة والفلتر ومنكر هذا حق الله أن غير منكر هذا حق الله أما نقول هذا ما ترى هذا مو من الدين تركوه وحق للعباد أن قلبي لهم صافي الاستغفار هذا المؤاخذة اللي بالزلة وغيرها ما خلصها معصوم بل قد يكون مجتهدا خاصة شو يقول خاصة اللي يكون له لسان صدق معروف بالسنة وصف السنة واضح خليت كل جهده يتحقق ايش شيء واحد وحسبت عليه يقول انا شخص انا من عيسى بن عبد اللي له لسان صدق معروف بنصر السنة قمع البدعة وصحة المنهج سلامة العقيدة يعني زلة زلة انت امامك حقين عليك حقين حق الله يا ربي ترى ممكن غيرته حذرت الناس من هذه الزلة يا جماعة ترى هذا خطأ تابعونا فيه واضح وحق العباد انه يا فلان انت اخطأت اترك الخطأ لكن ما صنفتك واخرجتك من سنة الجماعة لان انت صاحب سنة عقيدة صحيحة لان انا دوري ان ايش ان انصح الناس يا جماعة ترى هذا خطأ لا يتابع عليه تركوه والثاني ان هذا الشخص ما حملت الخطأ على راسه صنفت طلعت خليت بدعي مبتدع انما عذرت بالخطأ والزلة وذلك خاصة نجمع شنو القيد ان يكون صاحب لسان صدق صاحب سنة صاحب صحيح هذا الضابط كمل كلام تأصيلي عجيب ها ان حتى يعني العدل هذا هو العدل سبحان الله هذا هو العدل الناس زلة وفلتة من يعرف انه صحة الاعتقاد لا يأخذ عليه يا جماعة انما ينصح ويبين له ويحذر الناس من اتباع هذه الناس بهذه الزلة بس اما يصنع بزلة او خطأ بسيط ما هذا من الظلم والعياذ بالله فالعدل يقول خلاص الزلة تنكر وتحذر منها يا ايها الناس اذا الانسان اخطأ لا تتابعون في خطأه طيب هذا شخص لك عشان يقوله يعني انت هذا السنة يا اخي زليت ارجع كلامك واضح لمن الزل وفلت من عرف بصحة الاعتقاد هذا هو الضابط حتى يعبر من التصنيف نعم وقال الامام محمد بن عبد الوهاب ولا تصدق في احد الا بما سمعت او نقله من لا يكذب او نقله من لا يكذب يعني كان يقول أنا في هذا الكلام أن التناصح والبيان لمن حاله كذلك أن الواحد وقع في الزلة أو البلتة إذا ناصحناه أو بينا له لا يلزم منه أن نبدعه واضح؟ يعني التناصح والتبيين شيء والتبديع شيء آخر ليش؟ يعني عندي ضوابط شنو ضوابط؟ أن هذا سني ما هي صحيح لا صحيح لكنه ايش زلزل هذا ضابط اللي نعلم من ان سليم مبتدع اذا كون نصحته نبهته بينت له لا يلزم منه ايش انه مبتدع واضح لان لو كذي ما حد يسلم وبعدين انت لا تترك التحذير حذر من البدعه من الخطا اما الشخص قد يكون تابع الله عز وجل قد يكون اخطا قد يكون زل ما في فإذا التناصح لازم منه إيش التبديع هذا بيصلى يعني لأن يعني الرد يجوز بل قد يجب لكن التبديع لا يلزم منه هذا من الرد يبقى على أهل السنة والجماعة نعم وقال الشيخ بن باز فالواجب على الداعي إلى الله أن يمرغ الناس بالعلم في حضور جارة علماء أهل السنة ويدعوهم من القبول منهم ويحذر التنفير من أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله عز وجل وكل واحد ولكن لا ينفر عنه وهو من أهل السنة وينبه على خطره ويدعى الناس إلى أن يطلبوا منه العلم ويتفقهوا ما دام من أهل السنة والجماعة، فالخطأ لا يوجب التنفير منه، ولكن ينبه على الخطأ الذي وقع منه. فكل إنسان له أخطاء، ولكن الاعتبار بما غلب عليه وبما عرف عنه من عطية طيبة. أيضا هذا أيضا كان ضابط، كان تعطيك مشروع كامل شلون تفهم الموضوع، إن لا يحذر من البدع إذا كان زل وخلفه ومعرف من السنة والجماعة، يعني وقع في بدعة ومن السنة والجماعة أو أخطأ، فلا يغفر منه ويحذر منه، إنما يعني ينبه على الزلة وعلى فكرة ويبقى هو يعذر يعني على حاله، لأن أخوان مرات التنفير يوغر سبب يوغر صدور العامة في هذا الشخص، وأنت قصدك البدعة لا المبتدع، يعني بعض الناس ما بعض لما ينكر عنده نوع من التشهي، يعني يقول هذا ما يجوز، هذا ينافي العدل، ها؟ إنما أنت قصدك فقط البدعة، النصح للأمة وللشخص اللي يخطأ، أما تبي التشفه ها؟ فتحذر الناس منه عشان الناس إيش؟ تحمل صدورها كلام عليه وحقد عليه، ما يجوز هذا، أنت عليك من دول مع هذا سنة، إلزموه البدعة تركوها، والشخص أخطأ خطأ لا يتابع الخطأ، لا يتابع إنما يعني ينبه عليه ولا يصنف أيضا، إذا كان كما قلت إيش؟ عرف بإنسان حد اعتقاده منه. كلام الشيخ بن باز واضح، ها؟ إن ما في إنسان يسلم من الخطأ، بعدين ترى عوام الناس قد بعدين ما يفهمون، ما يأخذون أي كلام من شخص معروف ويصنف غيره ويأخذ مشكلة، ويوغر بدور الناس ويبخل في الله وما يسمع كلامه ولا يتبون له، فنقول الزلة والفلتة لها نصيحة، لكن الذي وقع من الزلة والفلتة إذا كان من سنة جماعة يبقى كما هو سنة جماعة، لا يبدع فيصنف، إذا الرد عليه لا يلزم منه يعني تصنيفه انه مبتدع، يعني هذا هو المسألة لازم يعني بهذا الضوابط تفهمها، يعني فهمت هذه الضوابط، يعني مو كل واحد وقع في خطأ خلاص يصنف، لا في ضوابط شرعيه موجوده عندنا، يعني بعض الناس اذا ذكرت الضوابط هذه خلاص ضيعت وصنفت وحطت كل انسان صوب ويبقى ما كل دائره واحده فيها بس شخص واحد يصنف اهل السنه وناس كلهم مبتدعه والعياذ بالله، نقول له افهم هذه الضوابط، هذا كلام شيخ بن باز أنا الوهاب ابن تيمية أنا ما أسأل فيه يوضح لك الموضوع إن قد يقع الإنسان زلة لكن ما تكون هي معتبرة في تصنيف هذا الشخص إذا كان شنو عرف إنه إيش ما غلب علينا ورث من السنة عقيدة صحيحة ومنهج صحيح. طيب مسائل قال في المسائل الأولى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الثانية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرد على كل من أخطأ في الدين، الثالثة لا يكاد يسلم أحد من الوقوع في الزلل والخطأ، هذا العلة اللي ذكرناها. نعم الرابعة كون النقطة من أهل السنة لا يمنع من وجوب الرد عليه وبيان خطأ. نعم ما قلت لازم أنت من أهل السنة صح بس أخطأت يا أخي وناس تأخذ الخطأ وتتبعد عليه، لا بد أن نحذر منه لكن لا يلزم أن نسكت عنه، ولكن إخوان إحنا كأهل السنة الرد على الناس ليس بقصد التشفي ولكن بقصد بيان الخطأ بس، حتى نصح للأمة أن يجمع على هذا خطأ، مو قصد التشفي من الإنسان وحاقد عليه، انما فقط ان هذا خطا الناس يعني عندهم هذا خطا، الشخص ما له تاب لعله ورجع ما ادري، لكن الخطا ينبه، مثل بعض الناس يقول ليش ناس قلت على مثلا الغزالي في علوم الدين؟ قالوا الغزالي قبل يموت مات على صدره صحيح البخاري، عشان نقول حق الناس؟ امر الى الله، لكن الكتاب موجود والضلال موجود، الضلال محذر منه شو يسوي؟ واضح لا موضوع موجود ما شيء، اذا كونه تاب في زمان امر الى الله هذا بين الله، لكن الكتاب يطبع ويتداول عند التصوف يقول هذا ضلال لا بد رد عليه، فالقصد ليس الغزالي نفسه انما ايش الباطل اللي في كتاب المؤلف. نعم الخامسه الوقوع في الزله والخطا لا يلزم من حكم البدعه ما دام المخطئ من اهل السنه، هذا ايضا قلنا قاعده وهذا قيد مهم، كون اهل السنه اذا وقع منها زله ليس مبتدعا انما يبقى من اهل السنه والجماعه. نعم السادسة الحذر من التنبيه على أهل السنة بالخطأ والزلة. نعم السابعة سلامة المنهج لأهل السنة والجماعة من تعصب الأشخاص والأحزاب، لأن لو كان عندنا تعصب الأشخاص والأحزاب كان غضينا الطرف عن شنو؟ عن أخطائهم، هذا خطأ، فلو كان عندي تعصب لأشخاص معينين فلو وقع في خطأ خلاص تني ما شفت لأن أنا أحبه وتعصب، لا ما عندنا تعصب عندي عصب الحق، إذا لو كان عند أهل السنة تعصب للأشخاص كان كل خطأ وقعوا فيه تركناه لأن نحبه وأنا متعصب له، فلو وقع خطأ خطأين ثلاثة كنا ما صار، نقول لا خطأ يبين أنا ما عندي تعصب لأحد. نعم. مهما كان مخطئ خطأ يبين له. نعم. الثانية أهل السنة والجماعة هم أقوم الناس بحق الله تعالى في القيام بالسد عن الدين والرد على المخطئين، كما أنهم أقوم الناس بحقوق المؤمنين والاستغفار وسلامة القلوب. هذا بينا له أن لك حقين، حق جهة الربح والذنب بيان الدين وبيان الخطأ، وحق جهة إيش العباد أنك تنصح للناس، استقبل لهم، لا تحمل الحقد عليهم، لأن الخطأ بيان الخطأ ليس الشخص قد المخطأ. ان شاء الله نقف نكمل بعد صلاه المغرب ان شاء الله. انا شيخنا موجود، راح اكمل معكم ان شاء الله من نفس الموضوع ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.